نقل ابن كثير قول ابن عباس وفيه فإذا شرفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليه العدة. فهل كلمة طلق هل هناك فرق طلاق آخر في فترة العدة أو المقصود ردها ثم طلقها؟ يمكن أن يطلقها طلقة جديدة. اللفظ هنا فيه ردها ولا مفهوش. كان الرجل يطلق امرأة المرأة فإذا قربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد. فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق. ظاهر الكلام هنا أنه لم يراجع المرة الثانية. على أي حال فعامة أهل العلم على أنه إذا كانت في العدة فطلقها طلقة ثانية وقعت طلقة ثانية حتى ولو لم يراجع. لا يشترط الإرجاع بين الطلقتين لأن المطلقة الرجعية زوجة يلحقها الطلاق ويلحقها الظهار ويلحقها الإيلاء وسائر أحكام الزوجية. لا هتبدأ عدة جديدة. أيوة ما رجعش ولا وطأ هتبدأ عدة جديدة من ساعة ما طلق طلاق ثاني. يعني هو دلوقتي طلقها ثم حتى إذا أشرفت على انقضاء العدة أوقع عليها طلقة ثانية سوف تبدأ عدة جديدة. لا مش هتكمل هتبدأ من ساعة التطليقة الثانية. ما الأولانية هتكمل خلال العدة الإيه؟ الجديدة.